بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع طه حسين من كفر الشيخ، يسأل فيها عن معنى صلاة الأوابين وكيف تؤدى. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فالأواب هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويتحقق ذلك بكثرة الأعمال الصالحة وكثرة الاستغفار والتوبة من الذنوب ومن السيئات. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى كثيرا من أنبيائه بهذه الصفة، صفة المبالغة في الرجوع إلى الله. مثلا قال عن سيدنا أيوب لكثرة صبره ورضاه بما قضى الله عز وجل عليه أكثر من 15 سنة في المرض، قال الله عز وجل: نعم العبد إنه أواب. أواب أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر والندم والاستغفار والصدقة وبذل المال والكرم إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. وصلاة الأوابين هي 8 ركعات بين المغرب والعشاء، يعني بعد صلاة المغرب وأداء سنتها البعدية 2 ركعات، ينوي الإنسان صلاة هذه السنة 8 ركعات اسمها صلاة الأوابين. يكثر في كل من الركعات بقراءة القرآن وكثرة الاستغفار وكثرة التوبة وتسبيح الله والندم على ما فات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذه الصلاة أوابا كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن نكون من أهل ذلك ومن القائمين به حسبما تيسر، وهي سنة وليست فريضة ولا واجبة. أما التوبة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله تعالى ويستغفر في اليوم 70 مرة أو 100 مرة، وهو أسوتنا الحسنة في كل ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة سلوى السيد من أسيوط، تقول في هذه رسالة: توفيت أمها وتركت أموالا كثيرة وعقارات ومشغولات ذهبية، وللمستمعة أخت و3 أشقاء، فاتفقت مع أختها على أخذ الذهب لهما على أن يتم توزيع الأموال والعقارات على الجميع، فرفض الأشقاء، فما حكم ذلك؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن ما يتركه الميت يسمى تركة، سواء كانت هذه الأموال مشغولات ذهبية أو عقارات أو أي مال، أي نوع من أنواع المال. وجميع الورثة يوزع عليهم أو توزع عليهم تركته، وقد يوصي وقد لا يوصي. وفي رسالة المستمعة لم تذكر أن والدتها أوصت لأحد، فلو كانت تريد أن تميز البنتين لا أوصت لهما في حدود الثلث، لكن مع أنها لم توصي فينبغي بل يجب أن توزع جميع تركتها بالتساوي كما أمر الله عز وجل. يعني من أمر الله أن يأخذ ثلث يأخذ ثلث، النصف يأخذ نصف، هكذا. هذا هو التساوي، هذا هو العدل. لكن لو أن الإخوة الأشقاء تراضوا على ما طلبته أختهم فلا يكون هذا ميراثا، إنما يكون هذا تنازلا منهم. أما وأنهم لم يتنازلوا فينبغي توزيع التركة توزيعا ربانيا كما فرض الله عز وجل. وهذه السيدة التي انتقلت إلى رحمة الله تركت بنتين وثلاث أبناء، ثلاثة أبناء تتوزع عليهم التركة. والمستمع لم تذكر لنا ورثة آخرين، فإذا كان هؤلاء هم الورثة وحدهم فتوزع عليهم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين هذا، والله ولي التوفيق. أما العرف في هذه الأمور في كثير من البلاد خصوصا في بلدنا الحبيب مصر، أن البنات يأخذن ذهب الأم، لا يكون هذا إلا بوصية أو برضا من بقية الورثة. هذا العرف فاسد، لأن أي عرف مناقض أو معارض للشريعة فهو فاسد هذا، والله ولي التوفيق. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.